سنه. الزياده ما هي عندنا نحن. انا ما هي عندي بين ابراج سنه. طيب بقي معنا يا اخوان عامل الضرب. ما هو الذي يعمل النصب في الضرب؟ الذي يعمل النصب في الضرب، لان الضرب منصوب من المنصوبات. نحن الان كنا احنا نمشي في ماذا الان؟ في المنصوبات، الكلام على المنصوبات، والمنصوب لا بد له من ناصب. فما هو ناصب الظرف؟ عرفنا ناصب المفعول المطلق والمفعول به. بقي ما هو ناصب الظرف؟ ناصب الظرف إما أن يكون مصدرا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون وصفا كما تقدم في إخوانه. واضح الآن؟ إما أن يكون مصدرا. مثال المصدر، من يمثل على المصدر؟ ناصب الظرف إما أن يكون مصدرا أو فعلا أو وصفا. مثال على المصدر. طيب لا بأس، سير الليلة طيبون. هذا أيضا مثال آخر. اليوم هذا عامل محذوف، عامل محذوف فاعل. لا أيضا كذلك يا أخوان سهل. أعجبني ضربك زيدا اليوم، أعجبني ضربك زيدا اليوم. فما هو إعراب اليوم الآن؟ مفعول به. ما هو الناصب له؟ ضربك. الناصب له هو ضربك وهو مصدر. واضح؟ أو فعل، سهل الفعل، قمت اليوم. واضح؟ أو كذلك إيش؟ وصف، مثل ماذا؟ أنا صائم اليوم. أنا صائم اليوم، العامل في اليوم هو صائم الآن. فإذا ناصب الظرف هذه الثلاثة، واحد من هذه الثلاثة، ناصب الظرف واحد من هذه الثلاثة التي سمعتها. بقي هذا العامل قد يحذف، الأصل به أن يذكر، لكن أحيانا إيش؟ قد يحذف وجوبا وجوازا، قد يحذف وجوبا وجوازا. بالنسبة للجواز مثل ماذا؟ متى جئت؟ فيقول الشخص اليوم. متى جئت أسأله؟ فيقول ماذا؟ اليوم. ما إعراب اليوم؟ مفعول فيه لفعل محذوف تقديره جئت اليوم، جئت اليوم. واضح إن شاء الله. فعامل الظرف هذا قد يحذف جوازا وقد يحذف ماذا؟ وجوبا. الأصل به الذكر. مثال الجواز، متى جئت؟ فيقول اليوم. أو متى صمت؟ فيقول يوم الجمعة أو يوم الخميس، يوم الخميس. أو وجوبا بأربع حالات. عامل الظرف يحذف وجوبا بأربع مواضع. إذا وقع صفة يحذف وجوبا عامله. الظرف إذا وقع صفة عامله يحذف وجوبا، مثل مررت برجل عندك، أو مررت بطائر فوق الشجرة. فما يعرف عندك وما يعرف فوق الشجرة؟ ظرف متعلق بماذا؟ بالصفة محذوفة. والتقدير مررت برجل مستقر نهج عندك، أو مررت بطائر فوق الشجرة، أي مستقر فوق ماذا؟ فوق الشجرة. هذا هو الموضع الأول الذي يحذف فيه عامل الظرف وجوبا. إذا وقع الظرف صفة فعامله يحذف وجوبا. إذا وقع الظرف صفة عامله يحذف وجوبا. مررت برجل عندك، ومررت بطائر فوق الشجرة. كذلك أيضا إذا وقع خبرا، إذا وقع خبرا عامله يحذف وجوبا، مثل زيد عندك. زيد عندك، زيد مبتدا وعندك خبر، أليس كذلك؟ أين عامله؟ محذوف تقديره كأنه مستقر. واضح؟ هذا الموضع الثاني. إذا وقع خبرا عامله يحذف وجوبا، أي عامل النصب فيه. الموضع الثالث، إذا وقع صلة للموصول. الموضع الثالث، إذا وقع صلة للموصول عامله كذلك يحذف وجوبا. فتقول مثل جاء الذي عندك، جاء الذي عندك. فما يعرف عندك الآن؟ ظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر. إلا أنه يا أخوان إذا وقع صلة لا بد أن تقدره فعلا. استقر لا بد أن تقدره فعلا، لا تقدره وصف، لا تقدره وصف. إذا وقع صلة الظرف لا بد أن تقدر عامله ماذا؟ فعلا محذوفا وجوبا، فعلا محذوفا وجوبا. ولا يجوز إذا وقع صلة أن يقدر العامل فيه ماذا؟ وصفا، بخلاف بقية الحالات. بقية الحالات يجوز أن تقدره وصفا ويجوز أن تقدره ماذا؟ فعلا. أما إذا وقع صلة وجوبا أن يقدر العامل هذا فعلا، ولا يجوز غير ذلك. واضح؟ لأن عندنا ثلاثة مواضع. إذا وقع صفة عامل يحذف وجوبا، وإذا وقع خبرا، وإذا وقع صلة. الموضع الرابع، إذا وقع حالا، إذا وقع الظرف حالا كذلك أيضا عامل يحذف وجوبا. مررت بزيد عندك، مررت بزيد عندك. ما يعرف عندك الآن؟ الظرف متعلق بأي شيء؟ بمحذوف حال. والتقدير مررت بزيد مستقرا عندك، مررت بزيد مستقرا عندك. هذه أربع مواضع يحدث فيها عامل الظرف وجوبا. ماذا يعيدها سريعا؟ لا لا لا ما كان. إذا وقع خبرا زيد عندك، إذا وقع صفة المرأة برجل عندك، ثلاثا ذا الذي عندك، وإذا وقع حالا، هذه أربع مواضع تقوم يا أخوان يحدث فيها عامل الظرف وجوبا وما عدا ذلك يحدث إيش؟ جوازا. قال رحمه الله تعالى: وسارا وأسبوعا، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نفس الكلام يتقدم فيه معنى تقدير فيه أيضا يذكر هنا في ظرف الزمان يذكر هنا، نقول المراد بتقدير فيه أي تقدير إيش؟ المعنى لا اللفظ حتى يكون عاما، المراد بتقدير فيه تقدير المعنى لا اللفظ، لأن هناك ظروفا لا يتأتى معها تقدير لفظ إيش؟ فيه، وإنما يتأتى معها تقدير المعنى وهي الظرفية. طيب، قال: نحو أمام وخلفه وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحذاء وتلقى. طيب، هذه كلها ظروف مالا مكان، وكلها أسماء جهات، أسماء جهات. أمام يرادفها إيش؟ ماذا الذي يرادف أمام في المعنى؟ أمام يا أخوان يرادفها ماذا؟ قدام. نعم، ما هو وراء يرادف أمام؟ وراء هذا نقيض إيش؟ أمام، ما هو يرادفه؟ وخلف ماذا يرادفه؟ وراء. وقدام يرادف ماذا؟ أمام. قدام يرادف أمام ووراء يرادف إيش؟ خلف، إلى آخر ذلك. قال: وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحذاء وتلقاء. وبالنسبة لإذا وحذاء وتلقاء كلها معناها واحد، بمعنى ماذا؟ مقابل، بمعنى مقابل. تقول: جلست حذاء زيد، أي مقابل زيد، وكذلك إذا زيد أي مقابل زيد، وأيضا تلقاء بمعنى مقابل، كما في قوله تعالى: كان إيش آية؟ فلما توجه تلقاء مدين. نعم، أي أمام مدين أو مقابل مدين. طيب، وبالنسبة لعند هنا ذكر فيها فائدة طيبة. أولا تفيد ماذا عند؟ للمكان الذي، أو تفيد ماذا؟ ما قرب من المكان. جلست عند زيد أي قريب من ماذا؟ من مكانه، قريب من مكانه، فهي لما قرب من المكان. عند هذه لما قرب من المكان، وهي من الظروف غير المتصرفة، من الظروف غير المتصرفة. ما معنى الظروف غير المتصرفة؟ أي أنها لا تخرج عن الظرفية، تلزم إيش؟ الظرفية. فعند من هذا الباب تلزم الظرفية أو تخرج عن الظرفية، لكن إيش؟ إلى شبهها، أي أنها تجر بحرف من حروف الجر فقط. عند هذه الأصل فيها أن تلازم ماذا؟ الظرفية. وإذا خرجت عن الظرفية فإنها إيش؟ تخرج إلى ماذا؟ إلى شبهها وهو الجر، لأن شبه الظرف ماذا؟ الجر، فهما متأخيان كما يقولون، الظرف والجر والمجرور متأخيان كأنهم إخوة. واضح الآن؟ فعند الآن قالوا من الظروف الملازمة للظرفية، وإذا خرجت عن الظرفية قالوا أن تخرج إلى ماذا؟ إلى شبهها وهو الجر. وقولهم الجر، هل تجر بجميع حروف الجر؟ لا، تجر بحرف واحد فقط من حروف الجر، وهو إيش؟ وهو من فقط. قالوا لا، على لغتك نعم، أما على لغة العرب ما يعرفون. ذهبت إلى عند فلان. واضح الآن؟ عند إذا خرجت عن الظرفية قلنا تجر بإيش؟ أو قلنا ماذا؟ تجر، تخرج إلى شبهها. هل الجر مطلقة بأي حرف من حروف الجر؟ لا، قالوا تجر بحرف واحد فقط من حروف الجر، ما هو؟ من فقط، تجر بمن فقط. فعلى هذا ما يجوز أن نقول ذهبت إلى عند فلان، ذهبت إلى عند فلان، لا، تقول ذهبت إليه، ذهبت إلى فلان. أما أن تقول ذهبت إلى عند فلان فهذا لحن لا يجوز، فهو كما قال ابن هشام من كلام العوام، نحن عوام نقول ذهبنا إلى عند فلان، وهذا كثير ما يتجح من في عترفه، ذهبت إلى عند فلان، فهذا خطأ يا أخوان لحن، بل يقول ذهبت إليه. ذهبت إليه إذا أراد أنه ذهب إلى الشخص هذا. وهذه فائدة طيبة ذكرها هنا. قال هنا: ألغز عليها الحريري بقوله: وما منصوب أبدا على الظرف لا يخصبه شيء سوى حرف. هذا لغز يا أخوان، شخص يقول لك: وما منصوب أبدا على الظرف لا يخصبه شيء سوى حرف، ما هو؟ عند. هذا اللغز يحل بقولك إيش الجواب عنه؟ عند. فهذا منصوب إيش؟ على الظرف، واضح؟ ثم إذا خرج لا يخصبه سوى إيه؟ سوى حرف. فهذا هو المراد عند هنا، ألغز عليها الحريري هذا اللغز الطيب. موجود هنا، موجود في الشرح. ها؟ ها؟ وكذا لفظها؟ خرجت عن الظرفية أصلا، ها؟ لا المراجعة ضرب نقص من اللفظ هذا فإذا قص من اللفظ هذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى وهذه الثلاثة معناها واحد ذكرها الحمد لله وهذه الثلاثة معناها واحد قلنا بمعنى إيش مغادل بمعنى مغادل وسمى وهنا كذلك أيضا من الظروف سمى وهنا من الظروف إلا أنها في الأصل أسماء إشارات نقول سمى اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على إيش على الظرفية كذلك هنا تقول فيها اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية واضح إعرابها تكون في محل نصب على الظرفية لكن من حيث الأصل هي أسماء إيش إشارات. نعم كيف الزواج ما فهمت يشتري يا أخي نعم صحيح هذا تعبان الرجل نعم ولهذا يخبر بها عن الزواج لا قال يخبر بها يخبر بها يا بس جعلنا نتكلم على الرجل يخبر بها عن الزواج الله مغداد ما يصف به أنه ذات قال الله معكم والله معكم أخبر بها عن ذات واضح الآن أما إذا أراد المعية أن الله معنا بذاته هذا لا يجوز هذه عقيدة المبتدي عبد الله لا أراد الله أعلم باب الخبر فقط أما إذا أراد أنه معنا بذاته فلا حصل يعني كلام قوي هل معنا بذاته أو لا ابن عثيمين كلام طيب جدا له في هذا طيب هنا فائدة ذكر أيضا قال أن معه قد تأتي ليش لسماع الزمان جئت مع العصر جئت الأصل فيها المكان إلا أنها قد تأتي من زمان جئت مع العصر أي جئت وقت إيش العصر فهنا يقال فيها ضرب زمان يا أخوان جئت مع العصر هنا ضرب زمان وأيضا عنده يا أخوان قال قد تأتي من زمان إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال عنده أيضا قد تأتي من زمان ومثل عليها بهذا الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي وقت الصدمة إيش الأولى فهنا زمان عنده والأصل في معه وعنده أنهما ليش للمكان إلا أنهما قد استعملان من زمان كما في الأمثلة المذكورة قال رحمه الله تعالى عندك يا أخي إنها هنا قاعدون سرعة نعم نقول على الظرفية قل نجلس نحن نصح على الظرفية ما قلت هذا قل هذا نجلس نحن نصح على الظرفية متعلق من قاعدين المتأخر عليه إنا ها هنا قاعدين إنا إنا بغل ولا خبر إنا قاعدين هذا اسم إنا إنا إنا أصلا إننا اسم إننا مضغمة النون نون إنا مضغمة فيه ها هنا انت تقول ايش اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرف اليوم متعلق بقاعد انتهينا قاعد خبر ان احسنت واذا رايت ثم رايت ثم رايت لا يعرف ثم لا لا بتعرفها لا لا ثم اسم اشارة نعم مبني في محل نصب على الظرفية لا يخرجان عن الظرفية هنا وثم إلى جمال النصب على الظرفية قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود نعم كما يقول رحمه الله تعالى أن جميع والمبهم كذلك نقرأ هذا نعم والمبهم فجميع أسماء الزمان يعني تقبل النصب على إيش على الظرفية لأنه يجوز فيها أن تنصب على الظرفية بخلاف ما سيأتي في المقابل ظرف المكان لا ينصب منه إلا أشياء لا ينصب منه إلا أشياء كما سيأتي معكم إن شاء الله في مقابل ظرف الزمان فعلى هذا نقول جميع الظروف الزمانية تنصب على ماذا؟ على الظرفية المختص منها ما هو المختص؟ غدا في التحفة يا أخوان ما هذا مكان ظرف الزمان ما دل على مقدار معين محدود من الزمان هذا هو ظرف الزمان المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان كالشهر صار صحيح أنه من المختص جعلها من المعدود ساكن إن شاء الله راجح هذا كاليوم وكذلك إيش والسنة والشهر والأسبوع هذه كلها ظروف مختصة وهو جعلها من المعدود قسم ظرف الزمان إلى ثلاثة أقسام مختص ومعدود ومبهم والصحيح أن ظرف الزمان على اثنين مختص ومبهم والمعدود يدخل في إيش في المختص هذا هو الصحيح عليه المرادي أن ظرف الزمان على قسمين مختص ومبهم، أما المعدود فهو داخل في إيش؟ في المختص، فلا نجعله قسما برأسه، لا نجعله قسما برأسه، بل نقول ظرف الزمان على قسمين مختص ومبهم، وهذا الذي عليه المرادي. فنقطة لا لا. قال رحمه الله تعالى: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. تقدم الكلام على المختص، قل له هو ما يدل على زمن محدود معين، أو ما يدل على مقدار معين من الزمان، هذا هو المختص من ظروف الزمان، مثل اليوم والليلة والمساء والصباح، فهذه كلها ظروف ماذا؟ مختصة، لأنها تدل على مقدار معين من الزمان، تدل على مقدار معين من الزمان. فإذا كان الأمر كذلك أن الظرف يدل على مقدار معين من الزمان فهو مختص. وقال هنا المعدود، أي ما دل على عدد كيومين وأسبوع وشهر وعام، هذا الظرف معدود، لأنه دل على إيش؟ على عدد من الأيام، على عدد من الأيام، فهو معدود. والمبهم ما ليس كذلك، أي قلنا ماذا المبهم؟ ما لا يدل على مقدار معين محدود من الزمان، كحين وساعة وبرهة كذلك، فهذه إيش؟ ظروف زمان مبهمة، لأنها لا تدل على مقدار معين من الزمان. والصحيح أن المعدود من قسم ماذا؟ المختص. الصحيح أن المعدود من قسم المختص، وهذا الذي عليه المرادي رحمه الله تعالى، أن المعدود من قسم المختص. فإذا المختص قد يكون معدودا وقد يكون غير إيش؟ غير معدود. المختص على قسمين، معدود وغير معدود، هذا هو الراجح، أن المعدود من قسم المختص، لأنك إذا قلت يومين هذه تدل على إيش؟ على مختص، وما هو مختص؟ مختص، فإذا هي من قسم المختص، إلا أنها مختص معدود. قال رحمه الله تعالى: ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، وهذا ضابط يا أخوان، ضابط المختص أن يقع جوابا لمتى. ونعني بالمعدود، قد عرفت أنه من قسم المختص، ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر. تقول اعتكفت، نعم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، تقولك مثلا يوم الجمعة، جوابا لمن قال لك متى جئت، فتقول يوم ايش؟ الجمعة. فاليوم هنا مختص لأنه واقع جوابا لمتى، واقع جوابا لمتى، هذا هو الضابط في المختص، أنه يقع جوابا لمتى، كيوم الجمعة من قول المجيب أو من قول السائل بعد ما قال لك متى جئت قلت يوم الجمعة، فهذا مختص لأنه واقع جوابا لمتى. والمعدود يقول ضابطه ما يقع جوابا لكم، كم اعتكفت، فتقول ايش؟ أسبوعا شهرا عاما إلى آخر ذلك، فهذا معدود لأنه واقع جوابا لكم، هذا ضابط يا أخوان. والصحيح قلنا أن المعدود من قسم ايش؟ المختص. فعلى هذا نقول ضابط المختص ما يقع جوابا لمتى أو جوابا لماذا؟ لكم، ما يقع جوابا لمتى أو يقع جوابا لكم. قال: ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، فالحين والوقت كذلك البرهة والساعة، فهذه لا تقع جوابا لا لمتى ولا لماذا ولا لكم، لأنه لا يستفاد منها شيء، واضح؟ فهي ظروف مبهمة، ضابطها أنها لا تقع جوابا لمتى ولا لكم. ساعة بعرفنا لا بأس، نعم. قال: تقول جلست حينا، ما يصلح أن يقال متى جلست، تقول إيش؟ حينا، يصلح هذا، أو كم جلست تقول ماذا؟ حينا، لأنه ما يستفاد منه عدد كم جلست، واضح الآن، وإنما هو ظرف مبهم لا يستفاد منه شيء، فعلى هذا نقول ضابطه أنه ليس بجواب لا لمتى ولا لكم. لا ما نستطيع، نعم ممكن هذا يكون قليلا كالبرهة، نعم احسننا، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، نعم. قال: وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع، الأول المبهم، والمبهم إيش تعريفه في ضرب المثال؟ فذكر في السفرة ما ليس له صورة أي هيئة وشكل محسوس، هذا معنى صورة، ما ليس له صورة أي هيئة وشكل محسوس ولا حدود إيش محصورة أي لا جوانب وأطراف معلومة. واضح الآن؟ هذا هو ظرف المكان المبهم، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة كأمام وخلف كما ساكن في الجهاز. قال وأسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع، إذن ليست مطلقة كالزمان، فإنه ينتصب ماذا؟ مطلقة، سواء كان مختصا أو معدودا أو مبهما. أما هذا لا، لا ينتصب منه إلا هذه الثلاثة فقط. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، نعم أسماء الجهات الست مبهمة. لماذا مبهمة؟ لأنها ليست لها حد معين، لأنها ليست لها حد معين. فأمامي هذا، أنا الآن أمامي صح، يشمل ماذا؟ ما قرب وما بعد إلى آخر الدنيا، كله يقال له إيش؟ أمام لي، كله يقال له أمام، كذلك خلفي وأيضا يميني وشمالي إلى آخر ذلك. واضح الآن؟ فعلى هذا قيل لها مبهمة، فكانت مبهمة لعدم إيش؟ لعدم حصرها في مسافة معينة، أو لعدم دلالتها على حد معين، لعدم دلالتها على حد معين كانت مبهمة. ولماذا قيل لها اسماء الجهات الست؟ لأنها قالوا بحسب الكائن فيها، بحسب الكائن فيها، فإنه له إيش؟ كل واحد منا له ست جهات، فأنا الآن لي ست جهات، تحت وفوق وأمام وخلف ويمين وماذا؟ وشمال. فقيل لها جهات ست لأنها تكون بحسب الكائن فيها، فكل إنسان كائن فيها أو كل شخص كائن فيها له ست جهات، وهذا ذكره هنا. نعم، قال باعتبار الكائن في المكان، باعتبار الكائن في المكان فإنه له ست جهات. قال رحمه الله تعالى كأسماء الجهات الست، هذه تنصب يا أخوان من ظروف الأول الآن الذي ينصب من ظروف المكان، أسماء الجهات الست معروفة أسماء الجهات الست، وما رادفها طبعا، وما رادفها، ففوق يرادفه إيش؟ أسفل، وقصد فوق يرادفه أعلى، وتحت يرادفه ماذا؟ أسفل، وهكذا. ويمين وشمال أيضا يدخل فيه يا أخوان ذات اليمين وذات الشمال، فهي ظروف، ذات اليمين وذات الشمال أيضا ظروف، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال من الظروف أيضا. قال وأمام يرادفه ماذا؟ قدام، وخلف، وراء، وهكذا. قال رحمه الله تعالى وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، وما أشبهها أي في الإبهام والاحتياج إلى ما بعدها أو الاحتياج لما يبين معناها. قوله هنا وما أشبهها أي في الإبهام كما بين السارح رحمه الله تعالى، وعلى هذا تقول وما أشبهها أي في الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، وما أشبهها أي في الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، هذا المراد بما أشبهها أي ما أشبه الجهات الست الإبهام، وكذلك في الاحتياج إلى ما يبين معناه كعند ولدا ودون وما ذكر هنا ناحية وكذلك جانب، كل هذه تشبه ماذا يا أخوان في الإبهام؟ تشبه الجهات الست في الإبهام. واضح الآن؟ لأن هذه معانيها متوقفة على إيش؟ على المضاد إليه، جلست عند زيد، فعند لا يدل على معناه إلا بماذا؟ إلا بما أضيف إليه، فهو مبهم إذا، فهو إيش؟ مبهم إذا كالجهات إيش؟ الست. فعلى هذا معنى قوله وما أشبهها نقول إيش بماذا؟ في الإبهام والاحتياج إلى إيش؟ إلى ما يبين معناها، مثل إيش؟ عند ولد وكذلك استواء وأيضا جانب وأيضا ناحية وكنف، كل هذا إيش يا أخوان؟ من الجهات الست أم ليست من الجهات الست؟ ليست من الجهات الست، وإنما إيش؟ وإنما تشبهها بماذا؟ في الإبهام والاحتياج إلى ماذا؟ إلى ما يبين معناها، فعند وكذلك مكان وكذلك استواء لا يبين، لا يبين معناه إلا بما إيش؟ أضيف إليه، إلا بما أضيف إليه، فتقول جلست عند زيد، فهنا عرفنا معناه بماذا؟ بالمضاعف إليه، فهي تشبه الجهات الست في الإبهام، وكذلك الاحتياج لما يبين معناها، والذي يبين معناه هو إيش؟ المضاعف إليه. نعم. راحوه أرضا. نعم. قال وما أشبه، عرفتم ما أشبه يا أخوان. والثاني كذلك أيضا مما ينصب من ظروف المكان، أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، هذه كذلك أيضا تنصب على الظرفية المكانية، وأيضا غلوة يذكرونها، غلوة ما أدري قالوا 10 أذرع أو شيء مسافتها 10 أذرع أو نحو هذا، فيها خلاف في مسافة غلوة، هذه واضح ترت غلوة أي 10 أذرع أو نحو هذا المسافة، أيضا تضاف إلى الميل والفرسخ والبريد، فهذه ظروف مكان تنصب على الظرفية المكانية، يجوز فيها النص على الظرفية المكانية. والمؤلف رحمه الله تعالى عطفها على إيش؟ على المبهم، على أنه يدلل بهذا أن ليست من قسم ماذا؟ المبهم. قوله هنا والثاني أسماء المقادير، عطفها على ماذا؟ على المبهم. المبهم ما هو من ظروف المكان؟ أسماء الجهات الستر، وما كان بمعناها، وما كان بمعناها، واضح الآن. ثم قال والثاني، هذا فيه دلالة على أن إيش؟ المقادير ليست من إيش؟ من الظروف المبهمة. المقادير ليست من الظروف المبهمة، أما الجمهور يقولون هي من الظروف المبهمة، تدخل في المبهم. والأمر سهل يا أخوان، الشاهد أنها تنصب سواء كانت من المبهم أو ليست من المبهم، أما الجمهور يقولون ليست يعني أنها من المبهم، تدخل في قسم المبهم. والطريق المؤلف يدلل فيها أنها ليست من قسم إيش؟ المبهم، وهذا قول من أقوال النحاة أنها ليست من المبهم. هي 3 أقوال، لا إن شاء الله سيأتي الكلام عليها في القبر أنه سيذكرها هنا. قال أسماء المقادير كالميل، والميل ذكره هنا قال 4000 خطوة، هذا الميل، الميل قال مقداره 4000 خطوة، والفرسخ قال مقداره 3 أميال، والبريد قال مقداره 4 فراسخ، البريد مقداره 4 فراسخ، موجود في الشرح هذا. طيب، فهذا يقول الشاهد من هذا أن هذه تنصب على الظرفية المكانية، هذه الأشياء التي ذكرت أسماء المقادير تنصب على الظرفية المكانية. قال نحو سرت ميلا، وكذلك سرت بريدا، وسرت فرسخا، فكل هذه منصوبة على ماذا؟ على الظرفية المكانية. أما السهيلي يقول هذه ليست من ظرف المكان، وإنما نصبها يكون على المصدرية، نصبها يكون على المصدرية، هذا الذي صرح به السهيلي، أم أنك إذا قلت سرت فرسخا هنا إيش فرسخ؟ قال منصوب على المصدرية، وسرت بريدا كذلك أيضا، وسرت ميلا كذلك، لكن الذي عليه الجمهور أن هذه أسماء المقادير تنصب على ماذا؟ على الظرفية المكانية، وهو الموجود هنا معنا، أننا نقول منصوبة على أنها ظرف مكان، نقول سرت ميلا، إعراب ميلا إيش؟ ظرف مكان، وسرت بريدا كذلك أيضا ظرف ماذا؟ مكان. أما السهيلي يقول منصوبة على المصدرية. قال نحو سرت ميلا، والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، هذا النوع الثالث الذي ينصب من ظروف المكان، ما كان مشتقا أي مأخوذ من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد بكسر اللام يا أخوان، لأنها بفتح اللام تكون مفعول مطلق، جلست مجلس مفعول مطلق، لكن المجلس هو المراد هنا ظرف مكان، فبكسر اللام، انتبه لهذا كما بين هذا الشارع. قال ما كان مشتقا من مصدر عامله، هذا ايضا ينصب على الظرفية المكانية، نحن جلست مجلس زيد، وقال الله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فهذه الآن منصوبة على ماذا؟ على الظرفية المكانية، وهي الآن مشتقة من مصدر ايش؟ العامل. ما هو مصدر جلسة؟ الجلوس. فالآن مجلس مشتق من ماذا؟ من مصدر جلسة، وهو ماذا؟ وهو الجلوس. فلا بد من هذا أن يكون هذا الذي ينصب على الظرفية المكانية العامل، أن يكون مشتقا من مصدر ماذا؟ عامل. لا بد من هذا القيد حتى ينصب على الظرفية المكانية أن يكون مشتقا من مصدر عامل، مثل جلست مجلس زيد، فلان ما يعرف مجلس ظرف مكان، لأنها مشتقة هنا من مصدر إيش؟ عاملة. ما هو مصدر العامل الآن؟ الجلوس. فمجلس الآن مشتق من ماذا؟ من الجلوس. أما إذا لم يكن مشتقا من مصدر عاملة فلا يجوز لفظه، مثل ذهبت، مثل ماذا يا أخوان؟ جلست مذهب زيد. جلست مذهب زيد، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن مذهب الآن ليس مشتقا من مصدر إيش؟ العامل، وإنما هو مشتق من مصدر آخر وهو إيش؟ الذهاب، وهو الذهاب. واضح الآن؟ فلا بد أن يكون مشتقا من مصدر عامله. فعلى هذا لو قال الشخص ذهبت مجلس زيد يصلح هذا أن ينصب ذهبت مجلس زيد، يصلح وما يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن مجلس ليس مشتقا من مصدر إيش؟ العامل ذهب، وإنما هو مشتقا من ماذا؟ من الجلوس. فعلى هذا لا ينصبه إلا ما كان مشتقا من مصدر ماذا؟ عامله. سواء كان هذا أخوان المشتق من مصدر عامله، سواء كان إيش؟ وفعلا أو غيره، أو غير فعل. مثل فعل جلست مجلس زيد، وغير فعل أنا جالس المجلس زيد. واضح الآن؟ والمصدر أيضا كذلك نفسه، أعجبني جلوسك مجلس زيد. فقوله هنا عامله أفضل، التعميم أفضل، فيشمل غير الفعل، يشمل الفعل وغير الفعل كالوصف أنا جالس مجلس زيد. جلست ما يصلح، واجب الجر في حرف الجر، جلست في مقعد زيد واجب، لأن مقعد الآن ليس مشتق من مصدر العامل. إذا لم يكن مشتقا يا أخوان من مصدر عامله، ففي هذه الحالة كما يقول الفاتح وجب الجر، وجب الجر بحرف جر دال على الظرفية. فتقول بنحو جلست مقعد زيد، تقول إيش؟ جلست في مقعد ماذا؟ زيد، وجوبا، ولا يجوز النصب على الظرفية. واضح وهو واضح. فلا بد أن يكون مشتقا من مصدر عامله، سواء كان عامله فعلا أو غير فعل. قوله مشتقا من مصدر عامله، سواء كان العامل هذا فعلا أو غير فعل. فعل مثل هذا المثال جلست مجلس زيد، وغير فعل مثل نصب أنا جالس مجلس زيد. لا لا، ما في منصوب للقب إلا ما سمع، إلا ما سمع فقط، ما نقص عليه، توقف عند السماء. في هناك أشياء سمعت، هو مني مجرى الكلب، أو هو مني مقعد القادلة، هذا سمع فنتوقف عند السماء. لا، ظرف مكان، ظرف مكان، جلست مجلسا، ظرف مكان. ما يصلح هذا الكلام، واجب الجر. ذهبت في مجلس زيد، إذا لم يكن مشتقا من مصدر عامله فواجب الجر. لابد من هذا. نعم، كلام قوله إن كان مشتقا من مصدر عامله، نحن جلست مجلس زيد، فمجلس الآن مشتق من مصدر جلس الذي هو ماذا؟ الجلوس. وذهبت مذهب زيد كذلك يصلح، لأن مذهب الآن مشتق من ماذا؟ من مصدر العامل الذي هو الذهاب. وهكذا رميت مرمى زيد إلى آخر هذا. قال وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. واحد من الميضانيين هيا، وأنت وسط كلهم تجلسون مع بعض إن شاء الله. آه، من يعرف الآن من وسطها؟ من؟ بسم الله. نعم، كنا كان في علمات ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. اقعدوا، نعم، تعلق بالفعل، ظرف مثال، احسنت. مقاعد، ليش ما يقول مقاعدا؟ مقاعدة، لماذا ما تنول؟ إذا كان مشتغل مصر عاملة لا ينول، صح؟ لا يا أخي، نعم، ممنوع من الصرف. بارك الله فيك. وجملة نقعد منها مقاعد السمع في محل رفع خبر كان، وكان مع اسمها وخبرها في محل جرس. جملة نقعد في محل نصب خبر كان، جملة نقعد، وكان مع اسمها وخبرها في محل رفع خبره إن. واضح إن شاء الله. كان مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر إن. أما جملة نقعد منها مقاعدة فهي في محل نصب خبر ماذا؟ كان. محل نصب خبر كان. الشاهد يا بيضاني مقاعدة نعم منصوب على الظرفية المكانية وهو مشتق من مصدر عامله الذي هو القعود الذي هو ماذا؟ القعود. وقد تسمى لكم أن مصدر الفعل الذي على وزن فعل إن كان لازما فغالبا يكون على وزن فعول. قعد قعودا وجلس جلوسا ودخل دخولا وهكذا. إلا ذهب فإنه جاء على خلاف هذا الأصل فجاء ذهابا. وإلا الأصل هو أن يكون على فعول قعد قعودا وجلس جلوسا وكذلك إيش ودخل دخولا. أنا وقفت أنا مساعدتي بارك الله فيك. نحن نتكلم عن الفعل اللازم الذي على وزن فعل. الفعل اللازم الذي على وزن فعل مصدره في الغالب فعول عاد فعول أو فعول فعول أحد المعنى. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز الانتصاب على الظرفية كما يقول رحمه الله تعالى. ما عدا هذه الثلاثة المذكورة ما هي الثلاثة؟ الظرف المبهم هي اسم الجهات الست وما شابهها في الإبهام، والثاني النوع الثاني أسماء المقادير، والنوع الثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله. هذه هي الثلاثة التي تنصب على الظرفية المكانية وما عداها لا يجوز أن ينصب على الظرفية المكانية. قال لا يجوز انتصاب على الظرفية فلا تقل جلست البيت، بل واجب تقول جلست في البيت لكن في حرف الجر هذا بل يفيد الظرفية. ولا صليت المسجد، بل وجوبا يقال صليت في المسجد. ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي. طيب يقول ولكن حكم هذا الذي هو إيش ليس من النوع الثلاثة حكمه أن يجر بحرف جر دال على الظرفية فيه. فعلى هذا نقول جلست في البيت وصليت في المسجد وقمت في الطريق، ولا يجوز أن ينصب على الظرفية. قال ولكن حكمه أن تجره بفي. وقولهم دخلت المسجد، قولهم أي العرب سمع هذا الآن على خلاف ما ذكرنا. نحن نقول ما يجوز أن ينصب واضح الآن، والآن سمع من العرب إيش نصبه، سمع من العرب نصبه، فكيف هذا على ماذا سيخرجنا ننظر الآن. قال وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، يعني عند المؤلف لا تقول ظرف مكان وإنما تقول إيش منصوب بنزع الخافض، والأصل دخلت في المسجد نزع الخافض فانتصب إيش الظرف. فعلى هذا وهذا هو الصحيح إن شاء الله نقول مثل هذه الأشياء التي سمعت عن العرب نقول فيها منصوبة بنزع إيش الخافض وليست منصوبة على أنها ظرف مكان، خلافا لبعض النحاة. بعض النحاة يقول منصوب على أنه ظرف مكان، وقد علمت أن مثل هذه الأشياء لا تنصب على أنها ظرف إيش مكان وإنما ينصب على الظرفية المكانية ثلاثة أشياء فقط. فعلى هذا ما سمع عن العرب في نحو هذه الأمثلة المذكورة نقول منصوب بنزع الخافض ولا نقول منصوب على أنه ظرف مكان، واضح؟ وبعضهم قال أنه منصوب على أنه ظرف مكان، وبعضهم قال منصوب على التشبيه بالمفعول به، وبعضهم قال فالمنصوب على أنه مفعول به حقيقة. هي أربع مذاهب. بعضهم قال هذا هو الموجود عندنا منصوب بنزع الخافض، وبعضهم يقول منصوب على الظرفية المكانية، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه بالمفعول به ليس المفعول به وإنما هو مشبه المفعول، وبعضهم يقول منصوب على أنه مفعول به حقيقة، منصوب على أنه مفعول به حقيقة، والذي يظهر أنه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. هذه أربع مذاهب ذكرها ابن عقيل أو ذكر ثلاثة وزاد الخبري رابعا، أربع مذاهب في المسألة، والأمر إن شاء الله سهل، لكن الذي يظهر منصوب بنزع الخافض. لا ثلاثة أفعال الذي سمع معها نص ظرف المكان، هذا ثلاثة أفعال فقط سمعت عن العرب معها نص هذه الظروف لا يجوز أن ينصب على الظرفية. قال ولكن حكمه أن تجره به. وقولهم دخلت المسجد، قولهم أي العرب سمع هذا الآن على خلاف ما ذكرنا. نحن نقول ما يجوز أن ينصب واضح الآن، والآن سمع من العرب إيش نصبه، سمع من العرب نصبه، فكيف هذا على ماذا سيخرجنا ننظر الآن. قال وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، يعني عند المؤلف لا تقول ظرف مكان وإنما تقول إيش منصوب بنزع الخافض، والأصل دخلت في المسجد نزع الخافض فانتصب إيش الضرب، فعلى هذا. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نقول مثل هذه الأشياء التي سمعت عن العرب نقول فيها منصوبة بنزع إيش الخافض، وليست منصوبة على أنها ظرف مكان، خلافا لبعض النحاة. بعض النحاة يقول منصوب على أنه ظرف مكان، وقد علمت أن مثل هذه الأشياء لا تنصب على أنها ظرف إيش مكان، وإنما ينصب على الظرفية المكانية ثلاثة أشياء فقط. فعلى هذا ما سمع عن العرب في نحو هذه الأمثلة المذكورة نقول منصوب بنزع إيش الخافض، ولا نقول منصوب على أنه ظرف مكان. واضح؟ وبعضهم قال أنه منصوب على أنه ظرف مكان، وبعضهم قال منصوب على التشبيه في المفعول به، وبعضهم قال فالمنصوب على أنه مفعول به حقيقة. هي أربع مذاهب. بعضهم قال هذا هو الموجود عندنا منصوب بنزع الخافض، وبعضهم يقول منصوب على الظرفية المكانية، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه للمفعول به ليس المفعول به وإنما هو مشبه المفعول، وبعضهم يقول منصوب على أنه مفعول به حقيقة، منصوب على أنه مفعول به حقيقة، والذي يظهر أنه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. هذه أربع مذاهب ذكرها ابن عقيل، وذكر ثلاثة وزاد القمري رابعا، أربع مذاهب في المسألة، والأمر إن شاء الله سهل، لكن الذي يظهر منصوب بنزع الخافض. لا ثلاثة أفعال الذي سمع معها نصب ظرف المكان، هذا ثلاثة أفعال فقط سمعت عن العرب معها نصب هذه الظروف. تكتب هذا إن شاء الله، أن قوله أن آخر الباب سكنت البيت، تقول نصب الظرف المختص ورد عن العرب مع ثلاثة أفعال، نصب الظرف المختص ورد عن العرب مع ثلاثة أفعال، الاثنان المذكوران، الاثنان المذكوران وهما ايش هما؟ ماذا يا اخوان الاثنان المذكوران؟ دخلت وماذا وسكنت، هذا سمع معها نصب ايش الظرف المختص بمرور المكان. والثالث نزلت، والثالث نزل، والثالث نزل، تقول نزلت صنعاء، نزلت الشام، فصنعاء ما يعرب، ونزلت صنعاء منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. فهذه ثلاثة أفعال يا أخوان سمعت من العرب، أو سمع ظرف المكان المختص منصوبا معها، سمع عن العرب ظرف المكان المختص منصوبا معها، فيقتصر على السماع فقط، يقتصر على السماع فقط. فعلى هذا لا يقول الشخص نمت الدارة، نمت الدارة، يصح هذا؟ ما يصح، بل تقول واجب ايش هنا وجوبا، نمت في الدار، نمت ماذا في الدار، لان الظرف المختص من ظروف المكان لم يسمع عن العرب نصبه الا ماذا، لم يسمع عن العرب نصبه الا مع ثلاثة ايش افعال فقط، لم يسمع عن العرب نصبه الا مع ثلاثة أفعال، وهي نزل ودخل وماذا وسكن. هذه الثلاثة الأفعال سمع معها نصب ظرف المكان المختص، وغيرها فلا، أما غيرها فلا، ما يسمع. ما يقول الشخص صليت المسجد خطأ، ما سمع نصب المسجد مع صلى، واضح؟ وإنما سمع نصب المسجد مع إيش؟ مع دخل، دخلت المسجد. من هو؟ ده هذا ما يسمع. لماذا؟ لأن المنصوب ليس بتقدير حرف الله إيش؟ تقدير حرف الجر الذي يدل على الظرفية. فإنك ذهبت وتقول ذهبت السوق، أو ذهبت صنعاء، لكن ما يقول ذهبت في صنعاء، وإنما تقول ذهبت إلى ماذا؟ إلى صنعاء. فعلى هذا ما يكون من هذا الباب، ذكر ابن عقيل لكن علق الخبري أن هذا ليس من هذا الباب. نعم، لابد أن يكون دال على إيش المنتزع هذا؟ دال على ظرفية، المنتزع هذا لابد أن يكون دال على ظرفية. والناس لو قلنا أيضا تمرون الديارة ولم تعوجوا، نقول من هذا الباب، المنصوب على إيش نزع الخافض بالنسبة للظرفية، لا هذا منصوب بنزع خافض آخر وهي الباب، تمرون بالديار، ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي كفروا بربهم، فهذا ليس من هذا الباب. نحن الآن نتكلم على خافض منزوع مختص، وهو إيش الذي يدل على ماذا؟ على الظرفية، الذي يدل على الظرفية، وإلا هناك خوف أخرى أيضا تنزع وتنصب الكلمات بعد نفسها مثل على أن ثمود كفروا ربهم الأصل إيش؟ كفروا بربهم اختار موسى قومه اختار موسى من قومي وهكذا تمرون الديار أي بالديار هناك أشياء أيضا كلمات سمعت منصوبة بنزع الخابط لكن نحن نتكلم على خابط مختص منزوع وهي إيش؟ في هذه الدالة على الضربية أو غيرها ما يدل على الضربية نزل وصلت صنعاء نعم وصلت الشامع ايضا الشامع وصلت في صلاة نعم الاخ مصري متعصب نعم قال رحمه الله تعالى وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع لإسقاط الخافض لك محمد دخلت المسجد دخلت فعل فعل احسنت والمسجد نعم احسنت منصوب بنزع الخافض والاصل دخلت في المسجد نزع الخافض هذا بارك الله فيه وجه اخر ايضا يعلقون عليه المسجد هذا في من يقول خلاف ما قلت انت في من يعرف المسجد خلاف ما ذكرته ما هو خاف علبه حقيقه وجه اخر